نظريتنا. إذا جلبت كل مدارك تتمكن من بيعهم، تتمكن من شعورهم، تتمكن من هدمهم، تتمكن من كتابهم، تتمكن من اي نوع من انحاء التصرفات فإذا جعلت وأنت تملك الدعوة فلن تحافظ الدعوة، أي حاجة عندهم؟ إذا جعلت تملك الأرض وهذه الأرض عطشة تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى السقي، هل حرمتها من سقي الماء؟ لا تعطيها الماء، هل هذا قول؟ حرمتها لأن مالك يحق له أن يتصرف في ملكه كما يريد كما يشاء، وهذا ليس ظلما وليس ظلما. هذه نظرية أشاعر دعاة وزيرهم ولكن إذا أردنا أن شركة مقدرة سنة بمقدار ما يسعه له الوقت والمأكد الأكبر خمسة وعشرين جزء، ونحن بمقدار لدينا واحدة اللي نتحدث عن هذا الشيء. ينبغي أن نرى ما هو العدل اللغة وما هو العدل في الاختلاف حتى نتمكن أن نعطيك نظرية العدل في اللغة بمعنى الاستواء بين الشيئين. الناس على قوانين اللغة مثل العرب والمجمع الدخلين وغيرها، العدل بمعنى الاستواء بين الشيئين. إذا كان الشيء تعمد أكثر تسلم للناس الأكثر يسمون على وقت ومن وقت الاحتلال. هذا من نقل المادية الأبعاد من النقل المادية حتى لا أعتقدوا كتب اللغة. إن علم العلم في الاصطلاح الكلامي غير هذا العلم الذي تعرفه كتب اللغة، لأن هذا الحقيقة اللغوي ينظر في الحقيقة التي قرأها ينظر في الوجودات المادية التي هي مكونة من أجسام. هذه الغرفة مرتجلة يعني أرقامها تعب، تقول هذا مرتجل القامة يعني جسم أعضاء كثيرة على الناس الحمد فعال على مبنى الإمامية ليس صحيح ذلك الأمر، وإن كان على مبنى الإشاعرة ينظر لأنهم يقولون الله شعر إنسان وهو شاعر بهذا المكان الأمر. بأي كلام العدل بمعنى إعطاء كل شيء ما يستحقه إذا أراد الإنسان مثلا وهو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يستحق في وجوده إلى أن يعطي الله تبارك وتعالى قوة باخرة، يجب أن يمتلك هذه القوة لأنه يستحقها. ومن العدل أن الله تبارك وتعالى يعطي للإنسان الذي يستحقها ويعطيه الله. إلى الإنسان الله تبارك وتعالى أعطاه المخ، أعطاه العقل، يستحق العقل والتفكير. وقبل عدل أن يعطي الله سبحانه وتعالى للإنسان القدرة على التفكير والقوة على التفكير. لأن الله تبارك وتعالى إذا كان الإنسان يستحق البصر ولا يعطيه، يستحق التفكير ولا يعطيه، هذا ظلمه لو المسلم ألقى الله تعالى. حرمان الشيء مما يستحقه هذا ظلمه، ظلمه مقتضى فضله. وحيث أن الله تبارك وتعالى يلزم في هذه القضايا إلى المقتضى قاعدة أن يعطيه ما يستحقه. طبعا هنا في خلاف بين 这个话题说你现在还是没有发出的就是发出的你要拿的好大力你拿到发出的是什么发出的大力就不是发出的是他们是发出的连连连发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出的发出我在这边在哪里走啊又是一个地方在哪里走啊我要做的这些东西但是还好我有心困难的时候我有心困难的时候我有心困难的时候我有心困难的时候我有心困难的时候我有心困难的时候 بالله معلومه بالوحده وهو بدون هذه الوحده الله سبحانه وتعالى يظهرها على يديك الغالب لقضية حسين وسلمان المعروف جاءوا به قالوا صلى الله عليه وسلم دعا على بدر بعد ان اظهرها وكذب الغالبون فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله 我那五个阿姨也有两个宝贝。那我还有家有什么？那我不知道。阿天，你怎么了？怎么了？哎呀，那你阿天我打死也不能给他了。哎呀，我的天哪，你还有什么？我把头发都抓了，你怎么了？我的天哪，你还有什么？还有什么？还有什么？我们在这里 أن العدد يمكن أن يجيب على اليوم الانبياء تكنيك الامر الجرى الشيء اللي حرر هذه الاشياء وانجز النار وسعر هذه الاشياء فجاءت هذه موجوده في المعاويه قواعدها يعني وحول هو الذي انجز هذه الاشياء ونفس النار فيها وجعلها في الغذاء الصحي ونفع الله ولها على كل وجملة وهذا المحاولة والاتفاعات كبيرة ورغم الوقت العالم على رسول الله فرغم المسلمون بهذه المسلوك على الروايات التي قلنا عن صحيح البخاري وغيرها في نفس الله وانه جسمه وانه جواب العبد في كل الروايات استند الى الجراحة كما يحدث الحديث الاخوي عمودية لما يحرم على التاريخ ان العدل والتوحيد يعني توحيد الله سبحانه وتعالى من القرائح على الوجدان على مدى تكبير على المصائب والانشاد والتشريع يعني تشريع الله سبحانه وتعالى الامكن والانشاد يعني الله يجب ايضا على العهد اشتغل ان هم في قادم نحن هنا نستعرض أقوال جودة أقوال الجميلة فأنتم والإمارات الجميلة لا يبقى على هذا القول يعني هذه الإمارات الجميلة ترتب على القول في العهد الإسلامي حقيقة إمارة جودة يتوقف على الحد الإسلامي إمارة التوحيد لو لم عدم شو يكون في التوحيد لماذا؟ من أين حرف الناس يطلب؟ من أين حرف الناس صفات الله وأن الله سبحانه وتعالى موجود في واقف من؟ في واقف الأنبياء إذا يجب على الله أن يضع مثل أدب الأنبياء أدب يكون تتكلم التوحيد لا يبقى هو النبوة لا يبقى لها لأن يمكن كل واحد يجعل النبوة يمكن يكون صادق يمكن يكون كاذب والمحل سبعة الاثنين مع التباعد مع التباعد هذه لا بل هذا التأكيد متراقب على أسماء العدل يمكن الله سبحانه وتعالى يقول أيها الناس إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة مقصودا الأخيرون أن يحرم عليكم الصلاة وإذا لم تكن تذكر بكل أمركم صلي صاحي وحار بتوقع يوم القيامة والله سبحانه وتعالى لنا صوم الصلاة لا يقول الصلاة الله ممكن أن يحرم التأكيد ممكن إذا سبحانه وتعالى أن يكذب فيمكن أن يقول أقيموا الصلاة وهو قاسم في قوله والعياذ بالله الدين لا يبقى شيء يمكن ان يلتزم به المكلف في نقول حلو ونقول لا لكن احيانا المساله الجوهريه الاساسيه البحث فيها والبحث فيها فيها والوقوف عندها مساله اساسيه والعرض على الوحدية بصيرة الدنيا والأخرى وعن بدأت أن تتفرع على هذه النظرية وللأشعر أقوال أني سيدهما خلاف عميل ويشهد يقول الإمامية أن كل أفعال الله سبحانه وتعالى أو وحسب مقتضى الحيوان فلا يصور ان الله سبحانه وتعالى ان صحيح ولا يصور الله سبحانه وتعالى ان يكون الاشاعره يقولون له فاشعر الله قد تكون طبيعه وقد تكون حرام على سبيل الخلاف الاخر وتذكر طبعا تعالى من الشرع من الشرع الموجود واحتسبنا من اقوال علماء الخلاف الاخر يقولون هذه القانونيه نحن نرضى بقرائنا على علمي ومرئ القرار الله علمي ومرئ لانه على الله لا يعطي الا بالحق لانه عارف لا بالحق لانه عارف يعطي كل شيء ويتحاسب وعليم يرعى الاشياء في مواضعها لأنه ضريب على الأرض وهو I'm not going to be able to do that. عند الله سبحانه وتعالى ويذكر دليله على الاسلام. لماذا عند الله سبحانه وتعالى يسال الكافرين في الجنه يوم القيامه؟ لماذا يسال الكافرين الدليل على ان كل ما فعله فعله يعلم شيء على الله سبحانه وتعالى وفعله. يشعر انه المالك الاخر الذي ليس بمملوك ولا فوقه مبيح مرضى الوحي بحل عمل اولا على ولا عمل ولا جاهل ولا عارف ولا حاضر ولا من رسم له قصور ولا روابط وقواعد تصرفات وعد له قلوب فاذا قال يا عاد اخر الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء ولا عمل فوقه ولا بذلك لن يصح بالشرك لا يبدأ أسر أنه تقريبا المسلم إذ كان الشيء إنما يقبعنا لأن تتعودنا ما قد ورسل أضعف الشريعة كان مثل الغربة كان مثل الغربة حتى لا تكون فإذا تتعودنا هذه الغربة ونقول ما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى فقط على الشرطة فلا يجعلوا من رسوم والعياذ بالله وتحديد المسلم قليل ما لم يكن اكتسابا فلما لم يكن البعض مدن لك ولا تحت عمله لم يصح منه شيء فالقرم كانما يطبع الجنه لانه قطع الله سبحانه وتعالى قطع الجنه الا له اجل ولو حسنه الله سبحانه وتعالى يطبع الجنه وسأله دار في القرآن من الوقت أجل لو أمرانيه لو الله سبحانه وتعالى أمرنا في الكبير لم يكن على الاعتراف ما ترقب الوحي والقدر يحرق الوقت على المقال فشوق عليه أن يجب إلى مكان الرسل أن يأمر في الكبير قيل له ليس كل ما جاء بأجام وجهه جاء بأجامه أعرف إذا كان موجود في يوم على سنة فرحانية صفحة سلامين الشهر فرحان بأي حالة لهم جنة لا تعالى مطلوب لا تعالى فرحان بأي معروف لا أعطيه من سنة الشهر لا أرشيه خمسة من الشهر يقول بي لو قلت أعرف بشكل حالة لأننا لعالي مغانية وإنسان يقول وسلاح سبحانه وتعالى عادل في حقيقته لا يقاس عدله بعدل الحوار الحال يتصور منه الظلم في حقوقه بمثل لان العبد يتصرف بمثل غيره فيصير ويقول تصور الظلم الى الله تعالى فانه جميع الواقع لا يصادم لغيره تلك حتى يكون تصرفه في ظلم فكل ما اطلاعه رسول الله سبحانه وتعالى من انس وجن وشجر وحجر كافره فاختراعه بقدرته بعد عهد فاذا كان اطلاع فلم يجوز له ان يتصرف به قبل ان حق تصرفه والشبه بحقه هنا لا يخفى لا يحسب الاسلام الله تعالى ان يبدل المعجزات على رسل 我家就不少，连东南都不远了。我家就是一个苏木的。好了，我这不认识我意思。他这是啥？要不是家就是木的。俺也就是这个地方，这个地方，我这个地方。我还想到我老婆在地上找来打问的，他们老婆在地上在找我的口音。我这个打的一个广告，就是全省的主任，我现在是在澳门待了好几年，我都没有去过你这个地方。我都不，你会打扰我这个？哎呦，我的妈呀，真的吗？是打扰我打扰我打扰你。哎呀，不能这么闹，打扰的还挺大的。我在，这是什么？我得查，我得查，这不查，我得查，我得查。我也不能看着我，我打扰我们的日子呢。所以我就是，哎，这个问题可能是比较复杂。我还到了他们发生这种况下，还有很多的朋友的朋友们，因此我要找一找你的朋友，我要跟他们一起去玩嘛。 وقفع على الوجه عباده وقال عدد القسط اللي خلده وعدد عليه بالقسط وعلم عن السرعة الذي أعطى علمه الأعطى وعدد في كل مرحبا لا أطلب ولا أطلب ولا أجاب ولا أطلب إلا أطلب أن أطلب أن أعرف أي مرض من خير لما وصلت الحق إلى أن الحق والإنصار لمن أطلب الإنصار وأراد التأمل والبحث والتحقيق وهذه الأمور من دلائلها ومن مصادرها يجب أن الحق الغريب وما يستلمه أن يصروا بالشيء عن الأمور غريب من تعود عليه لا تعود عن المعنى وإلا عن المعنى من عن القرآن خائر على دليل العقل والناس وقلبه غيرهم لأنه مخالف للشرع مخالف للقرآن مخالف للعقل وإلى التفكير المنطق والبحث المنطق من أهل هذا ما يبقى إلى إلهنا إن شاء الله وتقي لله رب العالمين.